ولكن بلا جواب. أمام باب الخيمة الصغيرة وقف الطفل المسلم يسأل أباه عن قريتهم الجميلة وبيتهم الواسع ومرابع طفولته. لماذا ضاع كل هذا؟ وتزيد الأسئلة ويشيح الأب بوجهه وتخنقه العبرة، فليس لديه سوى جواب واحد: إنهم اليهود يا بني، إنهم اليهود. ولدي يسائلني وقد رقد الأنام ولم ينم، والليل يلتحف السواد وفاجر أحلام هزم، ودوي قنبلة هنا وهناك ترتفع الحمم، ويبيت يفترش التراب وساده دمع ودم، وأنا أكفكف دمعه الزاكي ويعصرني الألم. أبتاه كيف نعيش في هذه الخيام البالية، وإلى ما أبصر أختي الصغرى هنالك عاليا، وإلى ما أسمع ألف باك في العراء وباكية، ومتى سترجع للحقول وتستريح الماشية، وإلى متى ستظل أصوات التوجع عاليا. أبتاه أين حديثك الماضي عن الوطن الجميل، ما باله انقلب الحداء فصار يحدوني العويل. كم كان يطربني حديثك حين أسري بالرسول، كم كان يسعدني تذكر بيت لحم والخليل، والبرتقال الحلو في يافا وهاتيك النخيل. أوليس يا أبتاه لي أم كما كل البشر، أنا لم أشاهد وجهها الدامي ولم أجد الصور، ولقد سمعت بقصة عنها فهل صدق الخبر؟ أفهل صحيح أن لغما في يدي أم فجر؟ كانت تخر لسجدة لله في وقت السحاب. الناس يا أبتاهما علموا بقصة حسرتي، هم شاهدوا في شاشة التلفاز وجه الدرة، وأنا أرى دررا تموت وما بدت في الصورة. أنا يا أبي أتخمت من هذه الثمار المرة، أنا يا أبي أشتاق دوما للحياة الحرة. أبتاه فيما نظل نلهث للسلام مع اليهود، أولم تكن حدثتني عن أنهم نقضوا العهود، وذكرت لي يوما بأن جدودنا كانوا الأسود، فإلى ما أشبال الأسود تهاب أحفاد القرود، حتى ما ترفل في النعيم ونحن نرصف في القيود. أوليس نقرأ في الكتاب وفي الحديث عن الجهاد، أولم يكن أجدادنا فيما مضى فتح البلاد، حكموا بشرع الله في كل الممالك والعباد، لم يعرفوا والأرض ترجف تحتهم طعم الرقاد، وصفوفهم كانت أقل من العدو ولا عتاد. أين الفيالق والبيارق يا أبي والصافنا؟ أين الجحافل والمحافل ما لها تشكو الشتاء؟ أين الصوارم والأسنة والسيوف القاطعة؟ أين المغيرة والمثنى؟ أين أهل المكرمات؟ أين ابن أيوب ومن بفتوحهم طلب الرواة؟ ومضى يفجر حزني الخافي بتلك الأسئلة، كانت أشد علي من قصف بألفي قنبلة، وطفقت أستمع الحديث وكل شأن الحوقلة. أبني أنت قتلت نفسا بالمواجع مثقلة، وجواب والدك الدموع من المحاجر مسبلة. إن كنت تنتظر الجواب فليس عندي من جواب، أنا يا بني ولدت مثلك بين جنبي العذاب. ولقد جرعت كما تجرع والدي هذا المصاب، 50 يا ولدي تمر ونحن نفترش التراب، 50